المجريات على الأرض تتغير وهي لصالح الدولة والجيش العربي السوري البطل، ودول العدوان تفقد أوراقها السياسية والميدانية المؤثرة على الملف السوري ورقة تلو الأخرى، ويستمر جيشنا البطل بالقضاء على الإرهاب والإرهابيين المتوحشين. تحت أقدام جيشنا الباسل تزول أوهامهم الهشة والرملية. سوريا ترسم خريطة العالم والمنطقة من جديد. مستمعينا، الزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي بعد الفاصل. دعوني أرحب بضيفي لليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند الظاهر. يسعد أوقاتك دكتور. مرحبا أستاذي مها، وتحية لك وللعاملين في أمواج. نبارك للوطن هذه الانتصارات والرحمة لأرواح الشهداء، والحمد لله على سلامة جميع المخطوفين. بداية دكتور، سنتكلم معكم ميدانيا حول تقدم الجيش السوري إلى عمق الحجر الأسود وأيضا إلى مخيم اليرموك. كيف تقرأ اليوم أهمية هذا التقدم وانعكاسه على تطهير محيط دمشق من بؤر الإرهاب وأثر هذه النجاحات مستقبلا على المسار السياسي؟ طبعا يعني خلينا نقدم مقدمة صغيرة فقط، نحكي عن خطة الجيش العربي السوري. كانت أولا الخطة أن يحسم الأمر في منطقة إدلب. ما طرأ على الخطة الميدانية هي أن ثمة مستجد في الغوطة الشرقية لمحاولة الدخول إلى العاصمة، فمباشرة اتجه الجيش العربي السوري ليحرر الغوطة الشرقية، وكان التحرير على أقل من 40 يوم، يعني كانت عملية مفاجئة وسريعة إلى آخر ما هنالك. لكن أعتقد بأن الجيش العربي السوري رأى أو ارتأى بشكل عام بأن إنهاء تهديد العاصمة يجب أن يكون تاماً 100%، وبالتالي العاصمة دمشق الآن ما يسيطر عليه هو 99% من العاصمة دمشق بالنسبة للدولة السورية. يبقى هذه 1% التي تنغص حياة المدنيين وتنغص أمن الدولة، يعني أمن سوريا ككل، دمشق العاصمة ككل، من خلال قذائف الهاون التي تستهدف المدنيين في حي التضامن أو الزاهرة أو الميدان أو غيرها، وبالتالي هذه البؤرة كان لابد لها أن تتطهر. فأعتقد بأن الجيش العربي السوري الآن ماض إلى بعد هذه التسوية التي صارت في المخيم، الآن أعتقد بأنه سيحسم المعركة خلال أيام، ربما تستمر يعني أسبوع اثنين لا نعلم، لكن حسب المستجد أعتقد بأنه، وبالتالي أنا أعتقد بعد التحرير سيكون هناك يعني مراحل أخرى. أنا من أيام كنت أقول على إحدى الفضائيات وعلى إحدى المحطات بأنه الجيش قد يتجه إلى منطقة ريف حما الجنوبي وريف حمص الشمالي. فأظن بأن هذه المنطقة يعني الآن باتت سابقة وثانية وأدنى، وبالتالي أنا أظن بأن الدولة السورية تريد أن تطهر المدن بشكل عام في طريقها إلى تحرير المناطق. ستكون الوجهة أعتقد لأحد أمرين، إن منطقة إدلب وبالتالي هنا الحرب على الإرهاب يصبح فيما بعد، وهذا الأهم وهذا ما نريد أن نتحدث عنه، أن المعركة تتحول إلى معركة تحرير وطنية، بمعنى أن محتلا في الرقة الشمالي في الرقة، وفي الشمال السوري التركي محتلا أمريكيا، وفي الشمال السوري التركي، وفي الجنوب السوري هناك الإسرائيلي الذي يدعم هذه المجموعات المسلحة. فإذا استطاع الجيش العربي السوري أن يكمل مع معركته في إدلب، فأعتقد بأنه الحرب ستتحول فيما بعد إلى حرب شرعية ضد احتلال موجود على الأراضي السورية. وبالتالي أنا أعتقد أن تطهير العاصمة دمشق ككل يؤكد تماما بأنه خطة الدولة تطهير المدن أولا للذهاب يعني واحدة فواحدة، وبالتالي يعني زيادة البقعة الجغرافية التي تسيطر عليها الدولة، وتبقى منطقة إدلب وهذه المنطقة المناطق المحتلة، وبالتالي تتحول كما قلنا إلى حرب تحرير وطنية شرعية يكون فيها للدولة الكلمة الوازنة، ليس فقط للإرهابيين ومشغلين، فقط لمشغلين. يعني تتحول الحرب إلى حرب مع الأصيل وليس مع الوسيط. نعم دكتور، يعني نتحدث يعني بالأمس تم الاتفاق القاضي بإخراج الإرهابيين من شمال حمص وحما وإخراج من يرفضون التسوية وترحيلهم إلى جرابلس وإدلب في غضون 3 أيام. لو نتحدث دكتور مهند عن أهمية هذا الاتفاق الذي جاء استكمالا كما نعرف الاتفاق الوعر السابق. نعم طبعا، يعني المؤكد أنه تهديد العاصمة أيضا تهديد المدن كدمشق وكحما يبدأ من هذا، من الريف الجنوبي في حما ومن الريف الشمالي في حمص، وبالتالي هذه المنطقة هي يعني قريبة حتى من مطار حماص، قريبة من مطار حما، وهذه المناطق كلها يعني مليئة بالإرهابيين، وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا يؤكد كلامي ما قلته قبل قليل أن المعركة ذاهبة إلى تطهير المدن بشكل عام سواء مدن وريف. يعني نحن عندما نتحدث عن حما فنتحدث عن الريف الجنوبي، وعندما نتحدث عن حمص فنتحدث عن الريف الشمالي تلبيسة والرسن وهذه المناطق، وبالتالي أنا أعتقد بأنه الجيش العربي السوري والدولة السورية ترى بأن تكون المدن خالية تماما، يعني وأقصد المدن هنا كأسم وليس فقط مدينة وليس ريف، يعني فالمدينة والريف سيصبح خالي تماما من الإرهاب. نعم. وبالتالي المعركة القادمة أعتقد بأنها ستؤسس لمعارك قادمة هنا. أولا الأهمية بأن الجيش العربي السوري سوف يرتاح يعني من هذه القذائف وهذه يعني الاستفزازات من قبل الإرهابيين، لكن بنفس الوقت أنا أظن بأنه هؤلاء الإرهابيين سيكونون في منطقة أخرى يعني تؤسس وتؤهل لما يسمى أن يكون هناك في بقعة تقتيل كما يقولون. أنا قلت ليس فقط بقعة تقتيل سابقا، ومعك أستاذي معها، أنا قلت ليس فقط بقعة تقتيل ولكن بقعة اقتتال. لذلك أعتقد بأن العملية في إدلب قد لا تحتاج الكثير من الوقت، وقد شاهدنا بأن الجيش العربي السوري يحرر حوالي 120 قرية تقريبا. هذه 120 قرية خلال أسبوع أو اثنين هذا أمر ليس بالسهل، وبالتالي أظن بأن الانهيارات ستكون سريعة. لذلك الآن هذا الدومينو الذي حصل في الغوطة أثر على دوما، أثر على ريف القلمون الشرقي، فبالتالي رأينا بأنه الدمير، الرحيب، الناصرية، جيروس كلها تسلم. الآن سلمت مباشرة يلدى وبيلة وبيت سحم، والآن المخيم، وفيما بعد قد نرى بأنه في منطقة شاهدنا يعني في ريف حمص الشمالي في ريف حماء الجنوبي هذه المناطق تسلم، لأنه يعني السمعة التي قال يعني قام بها نشرها لنفسه الجيش العربي السوري من سرعة الإنجاز ودقة العملية، وكانت عمليات جراحية حقيقة وتحديدا الغوطة، أعتقد بأنها أعطت إيعاز لهؤلاء الإرهابيين بأنهم لا مكان لهم في هذه المنطقة. وأظن بأن هنا يعني وهنا أمر شبه مؤكد، أعتقد بأنه المشغل هنا أمر هذه الجماعات الإرهابية أنه خلص واضح تماما بأنه خسارة مع الجيش العربي السوري ستكون لكم كبيرة جدا جدا سواء في حمص في غيرها، وبالتالي يجب أن تذهبوا إلى مكان. أعتقد بأن هذا المكان يريدونه لأمرين، حتى الغرب يريده لأمرين. بناء على تصريح رياض معتان أغرى عندما سئل في وهو المعارض المعروف طبعا، عندما سئل وقال أحدهم سأله عن إدلب ماذا سيكون مصيره، قال له بأنه جون كيري قال لي بأن مصيرها إلى الإبادة. إذن القصد هنا بأنه هؤلاء الإرهابيين إلى الإبادة، يعني بأنه ويقول هو بالحق واحد بأنه ثمة قرار عالمي لإبادة هؤلاء الإرهابيين لأنهم يتخوفون من خطرهم في المواقع، بأن تنقلب هذه يعني الوحوش أو الإرهاب عليهم، يعني مدربي وداعمي الإرهاب. فعلا نقطة يعني خطيرة نوعا ما، وسيتم تصفيتهم حسب ما يقولون. دعني أسألك دكتور مهند، يعني تزامنا مع خروج الإرهابيين من مخيم اليرموك تم تحرير 42 مخطوف من أهالي قرية تشتبرق و 5 حالات إنسانية من كفرية والفوعة. لو نتحدث اليوم عن أهمية بقاء ملف المخطوفين في قائمة وأولويات الدولة وتجريد المجاميع الإرهابية من ورقة المساومة على أرواح الأبرياء. يعني شوفي، مشان نكون صريحين وواضحين وصادقين مع المواطن اللي عم يستمع لنا ولا نكون متناقضين مع ذاتنا، وأنت اعتدتي علي بأني لا أقول غير ما في قلبي. صحيح. طبعا الدولة السورية كان لها جرح كبير جدا جدا، وليس فقط المواطنين وأهالي المخطوفين، الدولة السورية أيضا ما حصل في دوما كان درس قاسي جدا جدا. استطاع هؤلاء الإرهابيون أن يتلاعبوا بطريقة بالأرقام وما شابه، وبالتالي استطاعوا أن يحققوا شيء يعني انتقام للدولة السورية قبل الخروج. لذلك الآن كانت الدولة السورية تشترط على هذه الجماعات الإرهابية المسلحة في مخيم اليرموك لأنها تريد أن تخرج يعني المخطوفين من منطقة كفرية أو العفو يعني المخطوفين مخطوفي اشتباك والحالات الإنسانية الحرجة وفي كفرية والفوع. وأظن بأن الدولة قالت على الشكل التالي بأنه خطوة مقابل خطوة لا يتم إخراج هؤلاء الإرهابيين دفعة واحدة وبالتالي يتصرفوا كما فعلوا في منطقة دوما. لذلك الآن أنا أظن بأن الدولة الآن حريصة جدا جدا بأن يكون العملية خطوة بخطوة وبأن لا يكون هناك غدر وخيانة وقد أثبنا عليهم. ما حصل أيضا هناك درس أيضا يعني حقيقة سابق في موضوع يعني خيانة هذه الجماعات الإرهابية للأمانة وخيانتها ونفسها للعهود والمواثيق عندما في حي الراشدين. لذلك الدولة السورية قالت بأنه يجب أن يكون خروج بشكل دفعات على بشكل دفعة كاملة لكي لا يحصل ما حصل في الراشدين في يوم من الأيام. وبالتالي أنا أظن بأنه هنا الدولة السورية قد علمت يعني تعلمت درسا قاسيا بأنه لا يمكن لهؤلاء يعني حتى بضمانات عالمية أن يكونوا صادقين وأن يكونوا يعني أوفياء لعهودهم. لذلك أنا أعتقد أنه هذه القرارات جاءت من الدولة وهي قرارات حكيمة جدا جدا ونحن يجب ألا يعني نجيش كثيرا يعني البعض طبعا عاطفتنا عم تتحرك دائما مثلا لازم نضرب هؤلاء ولازم ما نخليهم يطلعوا طبعا حديث الشارع وحديث الأشخاص يعني يختلف عن سياسة الحكومة طبعا لأن الحكومة ترى ما لا يراه المواطن. ودائما يعني أنا قبل قليل شفي أستاذي معها وبتعرف أنت معزك كأخت يعني وكصديقة طبعا أنا كنت عم شوف لك أحد التعليقات على الفيسبوك بأنك أنت لا تريدي يعني حدثت أحد التعليقات بأنك تحترم ضيوفك ولا تقبلي صحيح واحد يحتفظ برأيه. نحن عاطفتنا بتحركنا دائما فدائما نحكم على الأشخاص بشكر متابعتك دكتور مهند. لا العفو أنت تعرفي بكل صدق وصراحة تعرفيني أنا ما بحكي غير اللي بقلبي يعني أنا أشكرك جدا جدا على أولا يعني هدوئك ومع بشكل الرد على هذا الزميل يعني أو الصديق وإن كان عم يعبر عن رأيه العاطفي أو له انتقاد ولكن أنا أحترم ضيوفي وخاصة على صفحتي والاستوديو يعني كل ضيوفي هذون يعني واجب أني أنا أحترم وجودهم هذا إذا عبر عن شيء وهنا تحول يمكن الموضوع لشيء آخر ولكن يعني أنا أرى بأنه أنت تتصرفين بعقلية يعني مثل ما خلينا نكون هيك واضحين بعقلية رجل السياسي اللي بيشوف ما هو ممكن وما هو أفضل وما هو أجود للوضع. أنت أنا بالنسبة لي أرى بأنه هذا التصرف هو ما تتصرفه الدولة هي ترى الدولة ما ما ما يمكن ما هو أفضل ما هو أجود للمدى الطويل وليس للحظة الحالية لأنه شوفي لك لو تتعامل كانت الدولة تتعامل بردود الأفعال كانت قضت على من خرج من دوما بدون أن يخرج أي واحد منهم ولكن الدولة تعاملت بعقلية الدولة بعقلية سياسة الدولة بمعنى أنه لم تتعامل بردة فعل يمكن أن ينتج عنها أي لوم دولي أو قانوني يعني يؤلب عليها الرأي العام العالمي ليس فقط الرأي العام الداخلي. لذلك الآن أنا أقول بأنه الدولة دائما تتصرف بعقلية الدولة وليس بعقلية بعاطفة المواطن. ليش؟ لأنه المصلحة العامة هي بالتقضي بكل بساطة في موضوع المخطوفين الدولة خليني يكون هون عامية عن نحكية بدها تخلص منها من تحديد العاصمة بأرضي ضد مثل ما لذلك إنهم كانت هذه الخيانة كبيرة جدا جدا والدولة ما اتصرفت معهم. لكن أنا أعتقد بأنه الانتقام الحقيقي وليس انتقاما هنا يعني هنا لأنه حقهم أخذ الثأر الحقيقي وأخذ الحق أعتقد بأنه سيكون في منطقة معه. وأنا أظن بأنه نحن الانتقام الحقيقي هو تحرير هذه الغوطة الشرقية كاملة تحرير المخيم وزوالهم وتحرير ريف حماة الشمالي الجنوبي وريف حمص الشمالي وكل ما يتعلق بالإرهاب في سوريا وأخيرا رح تشوفي الانتقام الحقيقي رح يكون عندما يزاح آخر إرهابي عن سوريا تحديدا أولا عن إدلب ومن ثم نتجه إلى الرقة أو إلى تركيا أو إلى الجنوب السوري. وبالتالي أعتقد هنا الانتقام بالانتصار وليس بالقيام بأعمال وما تكون معارك تجر علينا ويلات ولا تجر علينا يعني تجب علينا الثبور ولا تجب علينا الحبور. نعم نحن أكيد بدنا نقول الحمد لله على سلامة كل مخطوف تم تحريره، ودعواتنا لله بعودة جميع المخطوفين إلى ذويهم. وما بننسى بكل حديث سنترحم على الشهداء. دعني أنتقل معكم إلى منحى آخر ميداني سياسي. رأينا السقوط الأخلاقي للغرب والإعلام الغربي والأنظمة الغربية وذيولها وأبواقها العميلة، وكان آخرها فضيحة شهادات الزور في لاهاي. وبعد هذه الشهادات التي صفعت الغرب وعرت عناوينهم الإنسانية الكاذبة، يعني إلى الاعتداء الأخير للتحالف الأمريكي على ريف الحسكة الذي انتهى بمجزرة ذهب ضحيتها أكثر من 25 شهيدا، أين هم عرابو الإنسانية والمجتمع الدولي مما يجري من انتهاكات على الأرض السورية؟ أين هو ديمستورا، ماكرون، تيريزا مي؟ أين هم؟ ببساطة وبالمثل الشعبي الشائع، حاميها حراميها. هؤلاء هم صناع الإرهاب، هؤلاء هم صناع التكفير، هؤلاء هم صناع هذه الجماعات المسلحة الإرهابية الموجودة على الأراضي السورية. ما يحصل هو عبارة عن تمثيلية مسرحية كبيرة جدا جدا. أبطالها هؤلاء طبعا بنعرف نحن دائما في الحكاية الشعبية اللي دارس أدب ربما يمكن يفهمني اللي دارس أدب إنجليزي وفرنسي أكثر ربما لأنه نحن عنا قليلة هاي الدراسة، فدائما في عنا شيء بنسميه أنا ما بعرفهم بالعربي كثير لأنه أنا دراستي باللغة الفرنسية، ففي عنا شيء اللي بيسموه البطل، في عنا المضاد للبطل أو الشرير. نحن مشكلتنا إنه البطل نحن سندريلا، نحن اللي عم يصير فينا إنه نحن الشاطر حسن، لكن في دائما في من يعاكس عملنا. هذه الجماعات الإرهابية المسلحة هي جزء من هذه اللعبة التي يشغلها هذا الغرب. لذلك الآن تمثيلية السماوي التي حصلت في لاهاي، حرص الغرب ألا تنقل هذه على فضائياتهم وألا تنقل في الرأي العالمي العام العالمي إلا هيك شذرة مثل ما بيقولوا، أو يعني هيك عبارة عن ذكر بسيط جدا جدا. وأعتقد بأنه يعني سؤال في هذا الموضوع، هل تعتقد بأنه سيؤثر في مسار التحقيق؟ أنا قلت لن يؤثر كثيرا في مسار التحقيق، لأنه بشكل عام المنظمات التي تأتي إلى سوريا هي بغالب الأحيان هي منظمات مسيسة، وبالتالي تأخذ القرار مسبقا. وأنا أعتقد وأظن بأنه هذا الذي حصل من عدوان ثلاثي على سوريا سبق دخول لجنة تقصي الحقائق إلى دوما. أعتقد بأنه يؤكد تماما بأن الغرب يعلم تماما ما هي نتيجة التحقيق، واتفاق لنتيجة التحقيق سواء كانت إيجابية في مصلحة دولة سوريا أو سلبية في مصلحة هؤلاء الإرهابيين. أنا أعتقد بأنه النتيجة واحدة بالنسبة للغرب، لن يتغير شيء أبدا بالنسبة للغرب. الغرب مصر على إسقاط الدولة السورية، على إضعاف الدولة السورية، على تفتيت الدولة السورية. كل هذه المخططات فشلت بالنسبة له. لذلك أنا أظن بأن الأمريكي الآن ما ينتهجه في سوريا هي سياسات ارتجالية بناء على المستجد. نحن في سوريا الجيش العربي السوري كان يتجه إلى منطقة بناء على مستجد ميداني، فكان في إدلب رجع الغوطة بنتيجة مستجد ميداني. هم يأتون بنفس الطريقة، ولكن عندما تفشل الدولة السورية مخطط ما يكون هناك خطة. الآن لم يعد هناك خطة، أعتقد بأنها سياسات ارتجالية. واحدة منها هذه المجازر، واحدة منها سماح للتركي بالدخول إلى عفرين. يعني كيف واحد عاقل ممكن يصدق بأنه الأمريكي الذي دافع عن الأكراد في كوباني عين العرب ولم يسمح للتركي أن يحتلها، ولم يسمح أيضا لحتى داعش أن تحتلها، ودافع عنهم بالطيران ولم يدافع عنهم في عفرين. أنا أظن بأنه هنا الأمريكي يعلم تماما بأنه التركي ذاهب في يوم من الأيام إلى الرضوخ لإرادة الدولة السورية وإرادة الدول الضامنة الروسي والإيراني، وبالتالي أراد أن يعطيه مكافأة لاحتلال هذه المنطقة. قال له ربما بكرة تطلب انتخابات مبكرة، وهي الدخول إلى عفرين بترجع فيها هؤلاء المهجرين السوريين اللي عندك، بتوصل 100 مليون ونص 2 مليون اللي هو، وبيصير تغيير ديموغرافي تضمن عدم وجود الأكراد في هذه المنطقة تهديد لأمنة القوم. أنا أظن بأن هذه السياسات هي سياسات ارتجالية مبلدة. كل جوقة الحرب على سوريا هذه لن تقدم ولن تؤخر فيما يفعله الجيش العربي السوري. خلينا نحكي كلمة أساسية لكل بعض عم يسمع. هذاك اليوم العدد الفضائي هذا واحد عم يقول لي طيب يا أخي إدلب هي دول في منطقة من مناطق تخفيف التوتر. نعم يا أخي، والغوطة كانت منطقة من مناطق تخفيف التوتر، وجنوب العاصمة وكل محل. الدولة السورية وين في خطر بتروح حقا، لأن هناك خروقات ومعها القانون ومعها الحق. لذلك الآن أنا أظن بأنه ما يفعله الجيش العربي السوري هو الميزان، هو الميدان، هو الذي يرجح كفة الدولة سواء في جنيف أستانا سوتشي إلى نعم. دعنا نتحدث دكتور مهند، يعني العدوان الصاروخي الذي استهدف ريف حما وحلب يشير بأصابع الاتهام إلى إسرائيل وأمريكا، ويحمل طابعا مختلفا عن سابقاتها من غارات الاعتداءات الإسرائيلية، والذي يعتبر تتم الاعتداء على مطار التيفور. هل نحن أمام مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران، خصوصا أن إيران وعدت بالرد بعد اعتداء إسرائيل على مطار التيفور، أم هو في سياق الضغط على محور المقاومة وإيران تحديدا، أو يعني وخصوصا قبيل البت الأمريكي بشأن الملف النووي مع إيران؟ يعني أنا أعتقد بأنها استفزازات حقيقية يعني إسرائيلية، وأظن بأنه هنا إسرائيل يريد أن يرى هل يعني طبعا نحن سمعنا بأنه شحنات الـS-300 قد وصلت إلى سوريا وإلى آخر مانو. أنا أظن بأنه الإسرائيلي يريد أن يرى هل حقا فعلا هناك إس-300 أو شغلته الدولة السورية أم لا. لكن نحن طبيعة العملية حتى الآن يعني لم نفهم أنا طبيعة العملية، هل حصل تشويش راداري، هل حصل تشويش إلكتروني على هذه الرادارات تستطيع أفضل لم تستطيع، هذا ما يعني هذا حقيقة أنا لست بالعسكري ولا أستطيع أن أجزمك. ولكن بنفس الوقت أنا أقول بأنه نعم هو استفزاز الدولة السورية، استفزاز الإيراني، وأعتقد بأنه يريد أن يجر الإيراني الإسرائيلي، يريد أن يجر الإيراني لأنه يعتقد قد يرتكب هذا الإيراني حماقة ما في سوريا ماشي ضد الإسرائيلي، وبالتالي يؤجج صراع ضده، يؤجج عمل عسكري ضده، وخاصة بأنه الملف النووي الإيراني الآن يعني يدرج. لكن أنا أعتقد بأنه الإيراني يمتلك العقلية السورية والعقلية الروسية بنفس الوقت، أنه عدم الرد المباشر على هذا الشيء على هذا الموضوع. وأنا أظن بأنه من يقول بأنها هي فقط تهديدات لا، مخطئ تماما، لأنه أنا أعتقد الإيراني يعلم تماما لا يريد أن يذهب إلى حرب يفرض توقيتها الإسرائيلي، لا يريد أن يذهب إلى مواجهة يفرض توقيتها الأمريكي أو الإسرائيلي أو حتى الحرب على سوريا وعلى المقاومة. لذلك الآن أنا أعتقد أنه الرد سيكون في مكان ما. ونحن لما نحكي كمان نرجع نقول لما نحكي نحتفظ بحق الرد ومبارك شو هذا الكلام، هذا الكلام كلام استراتيجي وليس كلام والله نحن أنه عم نأجل، لا، حق الرد في مكان ما. طيب أنا الآن في عندي جزء محتل من سوريا ماشي، هل أذهب إلى حرب مع مثلا حرب صغيرة في مكان ما ومناوشات مكان ما، وأترك الأمريكي في مكان أو الإرهابي في مكان يعمل ما يريد أن يفعله؟ أنا أعتقد بأنه أولويات الدولة سواء بالنسبة للسوري وحتى الإيراني، لذلك أنا أعتقد أن الأولويات هي يعني أولا وأخيرا هو القضاء على الإرهاب بالنسبة للسوري. لكن الإيراني الآن أنا أظن بأنه لا يريد أن يرتكب هذا أي حماقة بالنسبة له، لا يريد أن يرتكب حماقة ما، وبالتالي أعتقد هو يريد أن يرى ما سوف تؤول إليه الأمور في موضوع النووي، وخاصة أن الأوروبي بشكل عام غير موافق على مشروع ترامب في هذا الموضوع في إلغاء الاتفاق، لأن الأوروبي يستفيد ماديا. شوفي اليوم التالي لتوقيع اتفاق النووي فاتت 200 شركة أوروبية للاستثمار في إيران، وأنا قلت في عام 2013 أنه حتى هناك بعض يعني بعض الشركات بعد أن كان يعني النووي قاب قوسين أو أدنى من التوقيع وكانت تبحث على مواقع لبنوك عالمية وإلى آخره. إذن واضح تمام بأن الأوروبي متضرر، لذلك الآن نرى الموقف الألماني والموقف الفرنسي. لكن أنا أعتقد الموقف الأمريكي مبني على ضغط اللوبي الصهيوني الموجود بالدولة العميقة، وأظن بأنه المشروع ذاهب إلى مزيد من التصعيد. ويبدو أن المنطقة دكتور تدخل في سعير وتسخين عسكري وسياسي غير مسبوق. طبعاً. الرئيس الأسد أثناء استقباله لبروجردي قال دخلنا مرحلة العدوان المباشر من الغرب على سوريا، تصريح خطير اليوم، كيف نقرأ هذه الكلمات في مستقبل حل الأزمة والملف السوري بتشعباته الإقليمية والدولية؟ طبعا وهذا ما قلنا قبل قليل يعني بأنه ما يريد الغرب بشكل عام هو يعني أن يستفز الدولة. وبالتالي أنا قلت قبل قليل بأنه الوكيل والأصيل الآن بعد تحرير يعني المخيم وحمص وحماة وبالتالي أعتقد أنه بعد القضاء على الإرهابي يقلب ورح يتم هذا الشيء أولا وأخيرا أو في الجنوب السوري ربما، أنا أظن بأنه هون بتتحول الحرب، لذلك السيد الرئيس عم يقول هذا الكلام بأنه الآن الحرب مع الأصيل وليس مع الوكلاء. نعم. الآن نعم. عم نحارب. حتى السيد حسن نصر الله أكد بالأمس أن الحرب تكاد تنتهي صحيح. مع الوكلاء وممكن أن تبدأ مع الأصلاء. إذن واضح تماما بأنه المنطقة ذاهبة للحرب، وأنا برجع بقول لك يعني يمكن ما بعرف معك أنت أو بغير محل، أنا أعتقد بأنه المرحلة الأخيرة من الحرب على سوريا هي أن يتدخل الإسرائيلي في حرب شاملة. نعم. وأنا أعتقد بأنه كان يخطط بعد انهيار الجيش العربي السوري، هكذا كان يخطط. نعم. من خلال السيطرة، سيطرة الإرهابيين على الدفاع الجوي، لا أول شيء صنعوه هو الدفاع الجوي، لذلك هلا كل الاعتداءات عم تكون جوية. لذلك الآن أنا أظن بأنه المرحلة الأخيرة بالنسبة للإسرائيلي هو إنهاك الجيش العربي السوري والتدخل فيما بعد للوصول إلى مشروعه، لكن ما حصل بأنه بعد السنوات السبع ودخلنا بالثانية الجيش العربي السوري أقوى. هناك تسريبات دكتور، هناك تسريبات نقلتها شبكة NBC الأمريكية حول وجود مؤشرات كبيرة وكثيرة تؤكد بشكل أو بآخر على الاستعداد الإسرائيلي للحرب والعدوان، وهي تسعى فقط للحصول على والدعم الأمريكي المطلق لهذا العدوان. وأكثر من ذلك من يطلع على الصحافة الإسرائيلية، من يطلع على الرأي العام الإسرائيلي، المقصود هنا حلف المقاومة، الحليف الإيراني، وبالتالي أكيد سيفتح الأبواب الحرب الشاملة، وهنا لا أحد يستطيع التنبؤ بنتائجها تماما. والتخوف والقلق في إسرائيل، وهذا كلام على يعني كلام القيادات الأمنية الإسرائيلية، أنه التخوف والقلق من أعلى مستوى من رئيس الحكومة حتى أصغر مواطن من أن يكون هناك حرب شاملة، وهذه الحرب يعلمون أن نتائجها لن تكون في مصلحة الإسرائيلي. ممكن أن يكون هناك دمار على كل المنطقة. صحيح. مؤكد أن الإسرائيلي يمتلك ما يمتلك ونحن نمتلك ما نمتلك. لذلك تصريحات القادات الأمنيين في الشباك وفي الموساد وغيرها أظن بأنها كانت على الشكل التالي، بأنه نحن نتخوف من هذه الصواريخ، ويقول أحدهم أنه إذا في الدفعة الأولى، الرشقة الأولى ستكون 4000 صاروخ خلال يعني بضع دقائق على العاصمة السياسية تل أبيب. وبالتالي أنا أظن التخوف الإسرائيلي في محله، لأنه واضح تماما بأن الإيراني قد حضر نفسه والسوري حضر نفسه، والمقاومة عندما يقول آتيسكو خافي وهو الضابط الأمني السابق عندما يقول بأنه 200,000 حزب صاروخ من حزب الله، فكيف بسوريا التي تمتلك فوق المليون صاروخ؟ وكل ما يتحدث عن قبة حديدية أو باتريوت أو غيرها مبشر المواطنين السوريين بأنه هذه لا يمكن أن تصب أكثر من 70%، نحن نراهن على 30% التي إذا وصل صاروخ واحد إلى مفاعل بالمونة فهذا يعني كارثة للصهاينة. وأعتقد أنه الحرب الشاملة يتخوف منها الإسرائيلي أكثر مما يتخوف منها السوري والإيراني، وأعتقد بأن النتائج لن تكون في مصلحة الإسرائيلي. وأنا أظن بأنه تصريح السيد سماحة السيد حسن نصر الله لسامي كليف في لقائه عندما قال له سندخل إلى القدس، قال له هل تستطيع؟ هذا الكلام على دورنا، قال له نعم ونحن محضرين حالنا. إذن واضح تماما الحرب الآن يتخوف منها الإسرائيلي أكثر مما يتخوف على كل حال دكتور، يعني شهر أيار يحمل في رزنامته مواعيد هامة سيكون لها تأثير نوعي على كامل المنطقة، سواء في اجتماع السنة القادم أو 12 أيار بالرد الأمريكي على مستقبل الاتفاق النووي مع إيران، وحتى 6 أيار الانتخابات اللبنانية، والحدث الأهم هو تنصيب بوتين رسميا لولاية رئاسية قادمة. كل هذه الأحداث سيكون لها تبعات وتأثير بلا شك على الساحة السورية. شكرا لك دكتور مهند الظاهر، وأكيد بدنا نقول لك كمان أنت سلامتك، عندك وضع صحي إن شاء الله سلامتك يا رب، وأسفين أخذنا من وقتك. ويمكن لا أنا أتشرف بكم أستاذ مها، أنت أخت وصديقة وإعلامية ناجحة جدا بدون مجاملة، وأحترمك دائما، وأنا دائما أتمنى أن أكون يعني عند حسن ظنكم وتحت الطلب مثل ما بيقولوا، لأنه أنت موانة دائما دائما دائما. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي دكتور مهند الظاهر، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. سوريا يا بلاد العز مجدك على علا، شوكي بعيون الغدار الدنيا بتشهد كلا. سوريا يا بلاد العز مجدك على علا، شوكي بعيون الغدار الدنيا